شو السر اللي فيك اللي يا حبيبي بوعى عم ناديك وينك يا حبيبي لما عني تغيب ببقى أنا غريب ضل بقلبي حبيبي عم ترسم لي حلم جديد من خوفي عليك مش عم تخفى عيني تغمر ايديك وتغمر لي ايدي لما تكون بعيد ببقى انا وحيد مثل الضايع حبيبي لما عني تكون بعيد كيف اللي كيف بتقدر تنساني كيف اللي كيف عايش بعدي كيف عم يخلص عمري بعدك وما بعشق أنا بعدك كيف بتبعد عني اللي قلبي عم يسألني كيف وبتغمض عينيك بقلبك بتلاقيني بتفتح عينيك بتوعي حنيني لغيرك ما بكون بغرامك مجنون عم ببكي وبضحك لحالي بعدك ما بتملكني عيون كيف اللي كيف تقدر تنساني كيف اللي كيف عايش بعدي كيف عم يخلص عمري بعدك وما بعشق أنا بعدك كيف بتبعد عني اللي قلبي عم يسألني كيف اللي كيف تقدر تنساني كيف اللي كيف عايش بعدي كيف عم يخلص عمري بعدك وما بعشق أنا بعدك كيف بتبعد عني اللي قلبي عم يسألني كيف بتبعد عني اللي قلبي عم يسألني كيف.